ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت سألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزلا قفرا يا دار هل لك بالعلا وحلو خبر يا دار هل لك بالعلا رحلوا خبر وأنا لمعالم خبر أين البدور بدور سعدك يا مغنى أين البدور بدور سعدك يا مغنى وأين الأنجم الزهر أين الكفات ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسر أين الغيوث الهاطلات إذا ظن السحاب وأوحم القطر ذهبوا فما وأبيك بعدهم للناس تبيان ولا زبر تلك المحاسن في القبور على مر الدهور هوامد ذثر وابكي اشتياقا كلما ذكروا يا هو أخو الغرام يهيجه الذكر إي والله وأبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر ورجوتهم من منتهى أملي خلفا فأخلف ظلي الدايا واقفا في الدار مفتكرا مهلا فقد أودى بي الفكر إن تمس مكتئبا لبينهم فعقي بكل كآبة وزر هلا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصايا. أمير المؤمنين عليه السلام قال: قتلني ابن اليهودية لا يفوتنكم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وصرح الإمام باسم قاتله حتى لا يؤخذ البريء بالسقيم. هذا وقد عب الناس نحو المسجد بين صارخ وصارخة وباك وباكية، وحدث الضجيج في الأرض من قبل البشر وفي السماء من قبل الملائكة، وهبت ريح سوداء مظلمة. ثم قال الإمام: لا يتبع ابن ملجم أحد منكم سيظهر عليكم من هذا الباب. وبينما الناس كذلك، وإذا بابن ملجم جاء به جماعة أوثقوا كتافا يقودونه كما يقاد الكبش بيد الجزار، وقد ذهبت وقد تعلقت عينا بأم رأسه. هنا لما أحضروه عند الإمام سألوا: من قبض عليك؟ كيف قبضت على عدو الله؟ قال: أنا كنت نائما وإذا بزوجتي تصيح: يا فلان أجلس. استيقظ من النوم منظر ماذا حدث بالكون. قلت: ويحك، وماذا حدث؟ قالت: إن أبواب دارنا بعضها يضرب بعض، وهبت لي عاصفة، وأرى دكدك في الأرض أشبه بزلزال، وأسمع منادي ينادي بالسماء: تهدمت والله أركان الهدى، وفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى. قلت لها: ويحك يا مجنونة أنت، ومن يقتل علي المرتضى ومن يدنو إليه وهو بطل المسلمين؟ قالت: قم وانظر بنفسك. يقول: فقمت وإذ أرى كما حدثتني به زوجتي أسمع وأرى. يقول: فأتيت في محلتنا ورأيت جماعة من جيراننا قد اجتمعوا وهم مذهولون، وبعضهم يسأل بعض عن ماذا حدث، بينما نحن في حيرتنا وإذا بعدو الله أقبل مسرعا وهو يتلفت يمينا وشمالا. فقلنا له: يا ابن ملجم، عهدناك في المسجد، ما الذي حدث؟ قال: أنا لا أدري. قلنا له: تعال معنا لنعرف الخبر عن علي بن أبي طالب. قال: أنا مشغول بأهم من ذلك. قال: فرفعت يدي لأضرب وأنا أقول: ويحك، وهل هناك شيء أهم من علي بن أبي طالب؟ لما رفعت يدي مال عني فانكشف رداؤه عن سيفه، رأيت فيه دما فعرفنا بشكل وآخر هو الذي نفذ الجريمة فأوفقناه كتافا وأتينا به إليك يا أمير المؤمنين. هنا التفت الإمام علي إلى ابن ملجم وقال: ما الذي بيني وبينك يا ابن ملجم حتى قتلتني وأيتمت أولادي؟ قال: يا علي، وأنت تنقض من في النار؟ إن سيف اشتريته بألف وسممته بألف، ولو أن ضربتي هذا وقعت على أهل هذا المصر لأتت عليهم جميعا. ثم التفت الإمام علي عليه السلام إلى ولديه الحسنين وقال: احتفظا بي واحمياه من الناس، إن الناس إذا قبضت عليهم الزقون أما تنظران إلى عيني قطارة في أم رأسه. وهذا منتهى الخلق ومنتهى الذوق ومنتهى الإنسانية. من في البشر يفعل مثل أمير المؤمنين؟ قاتله وجابوه إليه ويوصل الحسن والحسين يقول لهم: لا تخلون الوادم تتولى، ترى يمزقونه. حافظا عليه، أما تنظرون إلى عيني قطارتا فيهم، يعني انكسر خاطر الإمام سلام الله عليه. ثم قال لهما: اطعماه مما تطعماني واسقيا مما تسقياني. هذا والإمام حمله أولاده إلى بيته. قال محمد بن الحنفية: وبتنا ليلة العشرين مع والدي أمير المؤمنين، ولو أتيت باب دارنا تلك العشية لحسبت اجتماعنا شبيها بيوم القيامة، الناس بين باك وباكية وصارخ وصارخة، وهناك مجامع الأرامل والأيتام. قال صعصعة بن صوحة: رأيت مجموعة من النساء كلها تصرخ وتصيح وابت وعلي. هؤلاء الأرامل اليتامى كلها تبكي على علي أمير المؤمنين. أنا حر قلبي للعقيلة زينب. مصابك يا ابويا رج الاسلام، مصابك يا ابويا رج الاسلام، يا احزامها ونحل الاحزام. يا بويا افطرت والناس صيام، يا رام حقك كذب جرحك يا ضرغام. والله يا بويا مصابك يا بويا رج الاسلام، يا مصابك يا بويا رج الاسلام، والله مصابك يا بويا رج الاسلام. والله يا حزام عون حال حزام. يا ابو يا ابو الصيام صيام حقك انا بجرحك يا برغى والله حقك انا بجرحك يا برغى يا ابي والله برغى عقبك لوين وجو إليتا والله يا ابويا عقبك لوين وجو إليتا الليلة سارت ما تقدر تنام والله الليلة سارت ما تقدر تنام نقول زينب الليلة الليلة الليلة مسبونا بشدة والله الليلة بونا مشى بشدة يا أو جرح اللب براسه مضهدة والله لو انك يا ابو محمد تجعد لو انك يا ابو محمد تجعد او شنو الذي عيسى تنجد والله ترانا بمذلة نعيش بعد تدرون الامام الصادق عليه السلام هو اخو بالمعنى حاضر مجلسنا لكن لو عيانا يعني لبعض الصادق قاعد ما يعجبه بالكلام إلا هاي الونة وهاي الحنة وهاي الصرخة. شوف هاي ونتكم مو عن فراق ديروا بالكم بس هيريد لها واحد خبير يفقهها. الإمام خبير بيها يفقه من باب الشاهد. الإمام الصادق سلام الله عليه خو بعد الإمام الصادق يحمل عقلية 124 ألف نبي ويمثلهم من آدم إلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا لأن بمجلس مرجعية وعلمائي وسماحة الشيخ الله يحفظه والإخوان والحوزة والسادة الكرام الله يحفظه إجا يعني ببالي هذا أقول هذا مجلس يعني من مجالس الإمام الصادق سلام الله عليه. على كل حال الإمام الصادق يقول الحميري شوفوا الاهتمام اهتمام الإمام سلام الله عليه يقول الحميري دخلت على الإمام الصادق في يوم عيد الفطر جاي أسلم عليه وعايده أيامك عليك مباركة عساك من عواده كل عام وانت بخير تقرن. يقول لما دخلت رأيت الإمام جالسا في زاوية جلسة الحزين الكئيب لما رآني رحب بي قال جئت بمحلك. قلت خيرا سيدي. قال أريد أن ترثي جد الحسين أريد تعزية. قلت له سيدي ما المناسبة؟ يقول فامتعض الإمام قال عجيب هذا وأنت محسوب على ملاكنا تقول ما المناسبة؟ إذا غيرك شو يقول اللي مو من عندنا اللي بعيد هذا وأنت تأكل بسفرتنا ويانا وش تقول؟ قال لا سيدي أقول عيد ويوم سلام ويوم كذا. قال يا إسماعيل ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن نجا في يوم الوعيد وليس العيد لمن فرش البصاط وإنما العيد لمن عبر الصراط وقال من هالقبيل. ثم بعدين حكى بيت هو أساس للإمام زين العابدين من قصيدة: يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا. يقول قرأت لأبيات أبو هارون المكفوف أمرر على جثة الحسين، يقول: فبكى الإمام حتى سمعت العلويات ينحن يصرخن، فقال: حسبك. وانتهى المجلس وبكى الإمام في يوم العيد، مثل ما قال: أعيادنا مآتمنا. فموضوع الحسين وذكر أهل البيت والبكاء عليهم ما إلى فد مناسبة ووقت معين، بل في كل وقت وفي كل آن. أبو هارون المكفوف شوفنا يقول: دخلت على الإمام. أبو هارون المكفوف رجال يقرأ أبيات وشعر، هو يسوي من أهل الريف، فقير أعمى مكفوف، من يجي الإمام الصادق بعظمته يتلقى. حتى اكو جماعة من القعادة يم الإمام قالوا: مولانا يا رجال، هذا ما يشوفك من تقوم كذا. قال: لا، هذا ينعى جدي الحسين ويبكي أمي فاطمة الزهر، هذا إلى فضل علينا الصادق. يجيبها قاعدة يمه ويقول: اقرأ لي. وقرأ لأمرر، قال: اليوم تعزيها لي. وخلى ستارة والنسوان قاعدة من وراء العائلة. يقول هو بهار ينقل القصة، يقول: قرأت للإمام: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظم لا زلت من وطفة ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابك المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة. هنا شوف المعنى: ابكي للمطهر والمطهرة الزكية، شلون؟ كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. كنا شكل تبع على الإمام الحسين. يقول: لما قلت كبكاء معولة، يقول: من جهة النساء سمعت بنية صغيرة صاحت: واجد وحسين. يقول: أنا نهيت قصيدتي. الإمام قال لي: بعد بعد أقرأ، بعد أقرأ، الآن صار وقت التعزية. يقول: ابتديت بقصيدة ارتجال: يا مريم يا مريم قوم انت بمولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك. يقول: لما قلت يا مريم، وهذا البيت يقول نفس البنت الصغيرة الأولى اللي قامت وصاحت واجدها، قامت مرة ثانية صاحت: وأبتا وحسينا، ثم خمد صوتها. يقول: أنت جيب البيت الثاني. الإمام قال: حسبك يا أبا هارون، لقد ماتت مريم. ماتت. هذا البكاء. هذا الذي ينتقد النحيب وينتقد البكاء والونة ومحسوب على ملاك أهل البيت، هاي مشكلته مشكلة. هاي الونة يا أبويا، وشن الصادق ويا أنا وردنا على أمير أمري. قال: يا ولي يا ولينا يا حسين، نشدك يا ولي يا ولينا يا أخويا، لا تخف علي خويا يا أخويا، خويا شو والد بطل ولي، شاف نهار غير شاح جبل جبل انا كان حالته بلا امزير يقول يا زينب يا حزين خبرك خبر لا تبهري خويا يا خويا خبرك خبر لا تبهري لا تبرين ترى والبي روح ابن بي صحيت الليل الليل مسبينا بشدة والله وجرح الذي براسه مضينا لو انك يا ابو محمد تجعد وشنو الذي هيساتنش ذا ترانا ترانا بمذلة نعيش بعده والله ترانا بمذلة نعيش بعده انه بتقول يا حسين نهديك عنبونا والليلة شوفا خطف لونه والله الليلة شوفا خطف لونه لو انكم يا اخوات تجعدون او شنو الذي هيستنشدون والله وعيناك بس تغمض عيونه الواد بعد ما يعرفون قال محمد بن الحنفية وفي ليلة العشرين جئنا بطبيب جراح إلى والدي أمير المؤمنين عليه السلام ولما انفرد به الجراح ونظر في موضع جرعة قال علي برئة شاة فاستخرج منه عرقا قال اسخنوه فاسخنا ثم اتينا به الى فانزله في موضع جرح الاماء ثم استخرجه واذا هو مكلل ببياض دماغ امير المؤمن الحسن يقول للطبيب يقول له بشر إن شاء الله أبوي يبرى من هالضربة هاي شنو هالعلاج هذا اللي سويته العملية هاي الطبيب ما التفت للحسن التفت للإمام علي قال أبا الحسن أعهد عهدك وأوصي وصيتك إيه والله الليل الليل الليل الليل الليل لمست بني هاشم بريبة الليل لمست بني هاشم بريبة الليل الحسن عالي نحب يا أمير الله في أرضه وحق حجته على عباده.